الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله في كتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية فإن العاجز لا يصلح إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأما دلالتها على التوحيد. دلالتها، الضمير هنا عائد على لا إله إلا الله. دلالتها أي لا إله إلا الله على التوحيد. قال: فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودلالتها على توحيد الألوهية هو مقصود لا إله إلا الله. توحيد الألوهية هو مقصود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقدم معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو توحيد الألوهية، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص الدين له جل وعلا. قال: فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، وهذا توحيد الألوهية. كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، من جهة أن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها، وإنما الإله هو الرب الخالق الرازق المدبر المتصرف: وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فدلالتها على الربوبية من هذه الجهة، لأن من لا يملك ولا ولا ولا يدبر و ليس بيده تصريف الأمور إلى آخره، هذا لا يصلح أن يكون إلها، فهي من هذه الجهة تدل على الربوبية. لا إله إلا الله من هذه الجهة تدل على الربوبية، وأيضا تدل على الأسماء والصفات، من جهة أن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء. مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، ومن عقيدتهم النفي والتعطيل، من عقيدتهم النفي والتعطيل عندما يقررون في الاعتقاد في الرب أسمائه وصفاته، عقيدتهم نفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، نفي. فهذا الذي عقيدته النفي ماذا يعبد؟ الذي عقيدته النفي ماذا يعبد؟ ولهذا أورد رحمه الله مقولة أحد السلف: المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما لا يعبد الرب العظيم سبحانه وتعالى، يعبد عدما. قال فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم محض، بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء. هذا الأثر أورده لأي لفظة فيه؟ نعم، قوله والمعطل يعبد عدما، فمسلوب الصفات ليس بشيء بل عدم، مسلوب الصفات ليس بشيء بل هو عدم. نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والنقل الذي أورده هنا نقل عظيم جدا من حيث المعنى والتقرير الذي ذكر فيه، والكلام الذي ذكر هنا في متانته وقوته يشبه أن يكون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنت في كتاب لي طبع قديما بعنوان القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، نقلت هذا النقل منسوبا إلى شيخ الإسلام عن هذا الكتاب تنبيهات السنية، عن هذا الكتاب التنبيهات السنية، لكن بحثت عنه في ذاك الوقت كثيرا في كتب شيخ الإسلام ما وجدته، فاكتفيت بالعزو إلى هذا الكتاب. والكلام يشبه أن يكون لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك وجدته في الدرر السنية، وجدته بعد ذلك في الدرر السنية من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. قال: شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة. الإلهيات وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة تسمى بهذا الاسم الأصول الثلاثة لأنها أركان الإيمان بالله، لأن أركان الإيمان بالله، الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. فهي أصول ثلاثة يقوم عليها ويرتكز عليها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يكون المرء مؤمنا بالله إلا إذا أقام إيمانه بالله على هذه الأركان: يؤمن بالله ربا خالقا رازقا مدبرا متصرفا، ويؤمن بالله بأسمائه وصفاته وجلاله وكماله وعظمته، ويؤمن بالله بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل، تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، أي في الكتب. فإذا أديان الرسل وأيضا ما جاءت به الكتب المنزلة من رب العالمين تدور على تقرير هذه الأصول الثلاثة العظيمة، وهي محل اتفاق بين جميع الأنبياء والمرسلين. قال: وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. نعم. قال رحمه الله: قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد، اهتماما بمقام التوحيد. نعم، يعني كلمة لا إله إلا الله تجدها في كثير من الأذكار الشرعية تتبع بقوله وحده لا شريك له، تتبع بقوله وحده لا شريك له. وعرفنا أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات. وهذه الكلمة التي جاءت بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي تأكيد للنفي والإثبات، لأن النفي لا إله أكد بقوله لا شريك له، والإثبات في قوله إلا الله أكد بقوله وحده، أكد بقوله وحده. فإذا الإثبات أكد بقوله وحده، والنفي أكد بقوله لا شريك له. وهذا التأكيد، هذا التأكيد لما قرر في كلمة التوحيد من نفي وإثبات، لما قرر في كلمة التوحيد من نفي وإثبات هو اهتمام بمقام التوحيد العظيم. فأتبعت كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتأكيد مدلولها، بتأكيد مدلولها تأكيدا من بعد تأكيد، لأن قوله وحده تأكيد، لا شريك له تأكيد، وهذا التأكيد من بعد التأكيد اهتمام بمقام التوحيد، اهتمام بمقام التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وقوله إقرارا به أي اعترافا، وقوله وتوحيدا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وهذه الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. قوله إقرارا به وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، إقرارا به سبحانه وتعالى ربا خالقا منعما، وإقرارا بأسمائه وصفاته، وأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه. والإقرار هو الإيمان، الإقرار هو الإيمان، مثل ما في الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فالإقرار هو الإيمان، الإقرار هو الإيمان، إقرارا به أي إيمانا به، وتوحيدا، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، مثل ما قال: مصدر وحد يوحد توحيدا، يقال وحد ويقال أحد، يقال وحد ويقال أحد، وحد يوحد، وحد يوحد توحيدا أي اعتقده واحدا وآمن به واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى. يقال في الواحد وحده، وفيما هو اثنين يقال ثناه، فيما هو ثلاثة يقال ثلثه. وهذا فعل العبد، هذا فعل العبد، وحد التوحيد هذا فعل العبد. قالوا مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، جعله واحدا أي فردا، أي فردا، فردا أي لا شريك له، فردا أي لا شريك له، مثل ما تقدم معنا في تأكيد كلمة التوحيد وحده لا شريك له، واحد. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الواحد، ومن أسمائه كذلك الحسنى الأحد. قال جعله واحدا أي فردا، فهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، ذاتا وصفاتا وأفعالا. فالتوحيد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما الربوبية والأسماء والصفات فنوع التوحيد علمي، وأما توحيد الألوهية فنوعه عملي. لهذا بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، علمي وعملي. علمي الذي هو الربوبية والأسماء والصفات، وعملي الذي هو توحيد العبادة، أن يفرد الله بالعبادة وأن يخلص له الدين. قال رحمه الله وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد، وهذا الكلام الذي هنا الآتي في غالبه ما منقول من أول تيسير العز الحميد. وقال وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في ملكه وأفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في ألوهيته وعبادته لا ند له سبحانه وتعالى. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين، أنواع الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتقدم في النقل السابق أن هذه الأصول الثلاثة هي الإلهيات التي تدور عليها ماذا؟ أديان الرسل وما أنزل إليهم. قال وهذه الثلاثة متلازمة، وهذه الثلاثة متلازمة كل منها لا ينفك عن الآخر، هذه الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات الألوهية متلازمة لا ينفك شيء منها عن الآخر. أما الألوهية فإنه يدخل فيها الربوبية والأسماء والصفات مثل ما تقدم مطابقة، وأما الربوبية والأسماء والصفات فيدخل فيهما توحيد العبادة باللزوم، بمعنى أن من عرف أن الله الرب الخالق المتصرف يلزم أن يفرد الله بالعبادة، لكن بعض الناس يفعل هذا اللازم وبعضهم ماذا؟ يبقى على شركه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون أي في العبادة، إلا وهم مشركون أي في العبادة. ولهذا في الآية أخرى قال فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم غير الله. فقد يعلم الإنسان أنه لا خالق إلا الله، يعرف الله بالربوبية لكن لا يفرد الله بالعبادة ولا يخلص له الدين سبحانه وتعالى. قال وهذه الثلاثة متلازمة كل منها لا ينفك عن الآخر، ولا يكون التوحيد إلا بماذا؟ إلا بها مجتمعة، لأن الإيمان بالله مبني على هذه الأصول الثلاثة، فلا يكون مؤمنا بالله إلا من حققها مجتمعة، فهي متلازمة لا ينفك شيء منها عن الآخر. فتوحيد الربوبية هو الإقرار، الآن يعرف كل نوع، فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وهذه المذكورات كلها أفعال لله، ولهذا عرف هذا النوع بأنه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، الخلق الرزق الإحياء الإماتة التدبير، هذه أفعال الله. الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بأن تثبت أفعاله له ويؤمن باختصاصه بها وتفرده بها وأنه لا شريك له في شيء منها، هذا توحيد الربوبية. وقال وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام، أقر به المشركون. إذا قال قائل ما الدليل، ما الدليل أن المشركين أقروا به؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهذا النوع يقر به المشركون، لكن الإقرار به لا يدخل المرء في التوحيد ولا ينجيه من عذاب الله. ومر معنا في الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن بالله أي ربا إلا وهم مشركون، أي في العبادة يعبدون مع الله غيره سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني توحيد الألوهية، ويقال توحيد الإلهية، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، ليست الخصومة بين الأنبياء والأمم في إثبات الربوبية، هم يثبتونها لكنهم أبوا أن يفردوا الله بالعبادة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ستأتي معنا عند شيخ الإسلام ويأتي الكلام على معناها. نعم. قال رحمه الله وإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، أحدهما التوحيد الفعلي وهو المسمى بتوحيد الألوهية، سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. يقول وإن شئت قل في تقسيم التوحيد، التوحيد ينقسم إلى قسمين، التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد عملي وتوحيد علمي، توحيد عملي وتوحيد علمي، وكل منهما مقصود الخلق. فالله خلق الخلق ليعبدوه، وخلق الخلق ليعرفوه. قال جل وعلا في الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا خلق؟ نعم، لتعلموا. هذا مقصود للخلق، لتعلموا. خلق لنعلم، نعلم ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلقنا لنتعرف على الرب سبحانه وتعالى، نعرف عظمته وأسماءه وجلاله وكماله وقدرته على كل شيء، وإحاطة علمه بكل شيء، وأنه لا يعجزه شيء. مطلوب منا، خلقنا لنعرف ربنا، هذا نوع، نعرفه بأسمائه وصفاته وربوبيته. يقال لهذا النوع من التوحيد التوحيد العلمي. والثاني العملي. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق هنا ليعبدوا، وهناك خلق ليعلموا. إذن مقصود الخلق العلم والعمل، العلم بالله والعمل بتوحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد العلمي الذي هو المعرفة والإثبات يدخل تحته ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات، لأن الربوبية والأسماء والصفات المطلوب فيهما إثبات، المطلوب فيهما علم وإثبات. قال: وإن شئت قلت التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية: أحدهما التوحيد الفعلي، وإن شئت قل العملي، وهو المسمى بتوحيد الألوهية. سمي فعليا أو عمليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، وأفعال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. فهو إفراد الله بأفعال العبيد، هذا توحيد الألوهية أو التوحيد الفعلي أو التوحيد العملي أو توحيد الإرادة والطلب. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي. توحيد القولي الاعتقادي، وهذا أيضا يقال له التوحيد الماذا؟ العلمي. توحيد العلم، لأن المطلوب فيه علم. ويقال له أيضا توحيد المعرفة والإثبات. سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب واعترافها واعتقادها، واعترافها واعتقادها. القول إذا أطلق يتناول قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، ما المراد بها؟ قولوا ذلك بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. ولهذا يسمى هذا التوحيد التوحيد القولي، القولي الاعتقادي. سمي بذلك لاشتمال على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، وهذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. نعم. قال رحمه الله: والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين: الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. والثاني الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله. ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين: الأول سلب متصل، والثاني سلب منفصل. فالأول نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. والثاني سلب منفصل وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. نعم، يقول رحمه الله تعالى: والتوحيد القولي الذي هو العلم توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات: قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين، الأول النفي والثاني الإثبات. ما المراد بالنفي؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فالنفي ينقسم إلى قسمين، نفي النقائص والعيوب عن الله، نفي النقائص والعيوب عن الله، مثل قوله سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، هذا نقص لا يليق بالله، لم يلد ولم يولد، كذلك نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل. والثاني نفي التشبيه، نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته، كما في قوله: ليس كمثله شيء، وكما في قوله: هل تعلم له سميا. الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له، لا شبيه ولا مثيل له، هذا معناها. هل تعلم له سميا، الاستفهام بمعنى النفي. والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. قال: والثاني الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله، إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قال: ثم السلب، السلب هو النفي، ثم السلب ينقسم إلى قسمين، الأول سلب متصل والثاني سلب منفصل. قال: فالأول الذي هو سلب المتصل نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك. قال: كالموت، توكل على الحي الذي لا يموت، والإعياء، وما مسنا من لغوب، الإعياء هو اللغوب هو التعب، والنوم والنعاس لا تأخذه سنة ولا نوم، والجهل والعجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وما الله بغافل، وما الله بغافل، هذه كلها من هذا الباب. قال: والثاني سلب منفصل، ثاني سلب منفصل، وهو تنزيه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغير إذنه. كالشريك، هذا في آيات كثيرة نفي الشريك، والظهير وما له منهم من ظهير، والشفيع بغير إذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ونفي الزوجة ولم تكن له صاحبة، والولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه التي ذكرها هنا سلب المتصل وسلب المنفصل هي التي تقدمت، نفي النقائص والعيوب عن الله ونفي التشبيه، نفي النقائص عن الله ونفي التشبيه. وهذا إنما هو اختلاف في ماذا؟ في العبارة والتقرير والبيان. نعم. قال رحمه الله: وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى، وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان التشبيه والتعطيل. نعم، يعني كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة له ضد، له ضد. يعني كما أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. فالشرك أيضا باعتبار أقسام التوحيد الثلاثة ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الشرك في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات، والشرك في الألوهية. وهذا الذي يوضح هنا ضد كل نوع. ضد التوحيد ما هو؟ الشرك. فإذا كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة له ضد من الشرك: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. وأما ضد التوحيد قال: فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله، اعتقاد مدبر أو خالق مع الله. فمن أثبت خالقا مع الله أو مدبرا مع الله أو متصرفا في هذا الكون مع الله سبحانه وتعالى وقع في هذا الشرك، شرك الربوبية. وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه. هذان الشيئان يضادان توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، يضادان توحيد الألوهية. الأول الإعراض، الأول الإعراض، لأن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فمن لم يعبد الله، من لم يعبد الله أعرض عن عبادة الله، هذا عمله مضاد لتوحيد الألوهية. ومن عبد مع الله غيره عمله هذا أيضا مضاد لتوحيد الألوهية. الأول مستكبر والثاني مشرك، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن لم يستسلم فهو مستكبر، ومن لم يستسلم لله وحده جعل معه غيره في الاستسلام فهو مشرك. والتوحيد استسلام لله وحده بالتوحيد، بأن يخلص التوحيد له وحده ويفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان التشبيه والتعطيل. وعرفنا أن المشبه يعبد ماذا؟ صنما. من قال إن ربه، من قال إن ربه الذي يعبده يده كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، هل هذا يعبد الله؟ من يقول في وصف ربه أن يد ربه كيده وسمع ربه كسمعه وبصر ربه كبصره، هل هذا يعبد الله؟ هذا يعبد صنم من الأصنام، لا يعبد الله. الله ليس كمثله شيء. ولهذا التشبيه مضاد لتوحيد الأسماء والصفات، مضاد لتوحيد الأسماء والصفات. وأبعد الناس عن التشبيه وأسلمهم منه أهل السنة والجماعة، وسائر الطوائف ما يسلمون لا من هذا ولا من هذا، كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله. التشبيه هذا يضاد توحيد الأسماء والصفات، والتعطيل أيضا يضاد توحيد الأسماء والصفات. التعطيل ما هو؟ النفي، تعطيل النفي، نفي الأسماء والصفات هذا تعطيل. وعرفنا فيما سبق قول أحد السلف المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، من قال عن ربه الذي يعبده ليس فوق ولا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا إلى آخر ما يقوله النفاة المعطلة، هذا يعبد عدم، هذا يعبد عدم. نعم. قال رحمه الله: قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة. وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، الآية. قوله عبده أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، مقام الإرسال والإسراء والتحدي. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشركه فيهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط، أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حقا، وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل. الآن شرع في شرح قول المصنف: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، العبودية والرسالة. وهذه الشهادة هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، قرينة شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يقبل الله عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بأن يضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن دين الله سبحانه وتعالى يقوم على الشهادتين: الشهادة لله بالعبودية، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم للرسالة. الشهادة لله بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم للرسالة. قال محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، محمد هذا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصاله الحميدة. محمد من الحمد، قيل سمي به لكثرة خصال الحمد فيه، خصال الطيبة الحسنة. وهو اسمه الذي في التوراة، هو اسمه الذي في التوراة. ربما يكون الشيخ أخذ ذلك من الآية الكريمة، قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة. وقال وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال أشهد أن محمدا عبده أضافه إليه سبحانه وتعالى أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم ووصفه سبحانه وتعالى بالعبودية بأشرف أحواله أحواله أي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال في مقام الإرسال البعثة والإرسال وأنه لما قام عبد الله يدعوه والإسراء سبحان الذي أسرى بعبده والتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فذكره في هذه المقامات الرفيعة مقام الإرسال ومقام الإسراء ومقام التحدي بهذا الوصف عبد العبودية لله سبحانه وتعالى. ومعنى العبد هنا المملوك العابد معنى العبد هنا المملوك العابد والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم لأن العبودية عامة وخاصة عامة مثل ما في قوله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذه عامة يدخل فيها المسلم والكافر والبر والفاجر عموم الخلق كلهم عباد لله بمعنى معبدين مذللين خاضعين طوع تدبيره سبحانه وتعالى. والعبودية الخاصة هي عبودية ألوهية إفراد بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل. قال والعبودية الخاصة هي وصفه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة أعلى مراتب العبد العبودية الخاصة عبده والرسالة ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين فهو أكملهم عبودية لله وهو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام. أما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشرك فيهما أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وقوله عبده ورسوله العبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولهذا يقول الشيخ وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط يعني أهل الغلو والجفاء. أما أهل الإفراط فهم الذين غلوا الإفراط هو الغلو الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الغلو. قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وأهل التفريط الذين هم أهل الجفاء الذين يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يؤمنون بأنه مرسل من عند الله ومع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به هذا جفاء. فإن شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لأنه جاء بثلاثة، جاء بأوامر ونواهي وأخبار. فالذي يشهد أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر وينتهي عما نهى عنه وزجر. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل أرسلوا ليطاعوا، فإذا شهد له بالرسالة يطيعه، يطيعه، يمتثل أمره، يصدق أخباره، ينتهي عما نهى عنه. قال: فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. هذا تصديقه، تصديقه فيما أخبر، فيما يخبر عن الله من إثبات أو نفي عن يوم القيامة إلى غير ذلك، كل ذلك من مقتضى الشهادة بأنه رسول الله أن يصدق في ذلك كله. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل، كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهم من التلازم، لما بينهم من التلازم، وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه: صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية، وقيل الرحمة، والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام. قال: وقوله صلى الله على نبينا كذا، في الأصل صلى الله عليه وعلى آله، وصلى الله عليه، صلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى، ثناؤه في الملأ الأعلى، مثل أيضا قولها: هو الذي يصلي عليكم، والذي يصلي عليكم، ما من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، مثل أيضا في الحديث: وذكرهم الله في من عنده. قال: صلاة الله على عبده وثناؤه في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري في صحيح أبي العالية. وقيل الرحمة، صلاته عليه يعني رحمته، لكن هذا خطأ، لأن في قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الرحمة شيء آخر، عطف الرحمة على الصلاة. قال: وقيل الرحمة، والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام. نعم. قال رحمه الله: قوله وعلى آله، أي أتباعه على دينه، كما هو رواية عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قوله وسلم، السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل، ومن أسمائه سبحانه السلام لسلامته من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. لفظة في النونية: من كل تمثيل، من كل تمثيل ومن نقصان. نعم. أحسن الله عليكم. وجمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة وهي النمو. نعم، يعني هذا معنى الصلاة. قال رحمه الله: صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. مزيدا قال أي زائدا من الزيادة وهي النمو. ثم شرع في المقصود قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من المعتقد. وأريد أن أشير إلى أمر يتعلق بما سبق، وهو أن الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، عرفنا في المقدمة أنه ألف هذا الكتاب بناء على طلب من؟ طلاب المعهد. طلاب المعهد ألحوا عليه، ووالدي حفظه الله من طلابه، والدي من طلابه في المعهد، يعني درس عليه في المعهد عام 1372 1372 درس على الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. فاليوم كنت أمازح الوالد، قلت: هل أنت ممن ألح عليه في تأليف تنبيهات السنية؟ فقال: لا. وقال: إنما درسني مادة الفرائض، مادة الفرائض، وأيضا مادة الفرائض نفس الطريقة، يعني كتب لطلابه مذكرة، ثم بعد ذلك طبعت في كتاب عدة الباحث في أحكام التوارث، بناء على أيضا إلحاح طلابه عليه، بناء على إلحاح طلابه عليه ألف ذاك الكتاب في الفرائض، وألف هذا الكتاب في العقيدة. ثم قال لي الوالد حفظه الله أن كتابه التنبيهات السنية هو أحسن ما كتب في شرح العقيدة الواسطية، وقال يمتاز بميزة عظيمة جدا، وهو عنايته بكلام ابن تيمية وابن القيم، عنايته بكلام ابن تيمية وابن القيم، تتبعا دقيقا وجيدا أشياء مفيدة غاية الفائدة في توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا،